قبل حوالي 40 عام أو أكثر، الكبار يتذكرون ونحن سمعنا بذلك، كان هنالك فراغ ثقافي في العراق ولو في حدود. جاء الآخرون، جاء الشيوعيون من وراء البحار، وكان في العراق مد شيوعي كاد أن يجرف العراق. ما أعلم رأيتم مظاهراتهم أو ما رأيتم، ما كانوا في المدن المشرفة، هم شبابنا، هؤلاء الشباب ما جاءوا من وراء البحار، يمكن قادتهم ثقافتهم جاءت من وراء البحار، لكن الشباب هم شبابنا، شباب العوائل المتدينة، ما كانوا يخرجون في المدن المشرفة وهم يقولون بعد شهر ماكو مهار والقاضي انذب بالنهار. هؤلاء شبابنا، نحن ما غذيناهم، الآخرون غذوهم، ملأوا هذا الفراغ الثقافي.